يا رسول الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله. إنا تأسينا بالمصطفى الأغلى. إنا تأسينا بالمصطفى الأغلى. يا رب أكرمنا من فضله أمنا. يا رب أكرمنا من فضله أمنا. يا رسول الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله. إني بسطت يدي فالعفو منك إلي. إني بسطت يدي بالعفو منك إلي. إني بسطت يدي فالعفو منك إلي. إني بسطت يدي بالعفو منك إلي. يا خالق يا حي رحمك يا مولاي. يا رسول الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله. علقت أملي بالعفو يا ولي. علقت أملي بالعفو يا ولي. علقت أملي بالعفو يا ولي. ربي أرح بالي فالعمر قد ولى. يا رسول الله يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله. يا رب صل علي ما الرب صار إلي. يا رب صل علي ما الرب صار إلي. يا رب صل علي ما الرب صار إلي. يا رب صل علي ما الرب صار إلي. فمتى أكون لديك